الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالغلو هو مجاوزة الحد في كل شيء، وهو منهي عنه في كتاب الله وفي السنة. يقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والمبت هو الغالي في العمل. ولما سمع بامرأة قد ربطت حبلا تتمسك به من عجل قيام الليل، قال: مه عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. الحديث في الصحيح. وفي الصحيحين أيضا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجال قالوا: أحدهم قال: أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال: أنا أقوم الليل ولا أنام، والثالث قال: أنا لا أتزوج النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد غلت الخوارج في العبادة. الخوارج غلوا، فجباه أحدهم أو جبهة أحدهم كركب المعزة، غلو، ولكن كلاب النار، هم كلاب النار، ما نفعهم الاجتهاد في العبادة، لأنه لم يكن على سنة ولا على هدي من الله ولا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رضي الله عنه: ألا إنا قد نهينا عن الغلو، أما موضوع درسنا وباء الباب هذه الليلة فهو كما قال المؤلف: باب أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. البداية كانت حبا لصاحب القبر، ثم نقله هذا الحب إلى أن غلا فيه، ثم عبده بعد ذلك. وهذا ما فعله الروافض مع قبور آل البيت. كان في البدايات يزعمون أنهم يحبونهم وأنهم، ثم غلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله. ولذلك لو تصيب أحدهم شوكة قال: يا علي، يا حسين. لو يفزع قال: يا علي، ما يقول يا الله. أي مصدر خوف وقلق للرافض لا يمكن أن يقول يا الله، إنما يقول: يا علي، يا حسين، يا فاطمة. غلا المصريون في قبر يقال له قبر البدوي، وذكرت لكم أن البدوي خرافة لا حقيقة لرجل يقال له البدوي، لكن جعل الإنجليز لما استعمروا مصرا جعلوا لهذا القبر هالة وعظموه ورغبوا الناس في الطواف عليه وفي إقامة القباب حتى تعلق العامة به، فعبد من دون الله. يا بدوي، العندروس، الست زينب، عبد القادر الجيلاني، أضرحة كثيرة في العالم الإسلامي. قيل أن عدد الأضرحة يقارب 20,000 ضريح تعبد من دون الله. كانت بدايات هذه العبادة الغلو، الشيخ يحذر الغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم يفضي إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وترك عبادة الله. ولذلك الصوفية لو أذن لهم ما فارقوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لعكفوا عليه وأخذوا يوهوهون ويولولون ولا وسيدعونه كما دعاه بعض أكابرهم، يا ما لي من ألوذ به، أول البيت يا أكرم الخلق، اسمعوا، يدعو النبي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. يقول إذا حصل علي حادث وين ألوذ؟ ما لي ألا أنت يا رسول الله. ما حكم هذا القول؟ شرك. يا أكرم الخلق، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم. يقول لو حل بحادث كبير ولا ما لي إلا أن تلوذ بك. كيف تلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ العوذ واللوذ لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا من شعراء الصوفية، ولذلك تجدونهم يقدسون القبور ويحرصون على الاقتراب منها ويجعلوا لها سدنة ويعظمونها، ومنهم من يكسوها باللون الأخضر ومنهم من يكسوها بالقماش الأخضر، وكلما بلي جدد القماش، ومنهم من يسرق على القبور السرق. لهم أشكال وألوان في الغلو المفضي إلى الشرك الأكبر. والمؤلف رحمه الله تفطن لهذه المسألة، تفطن لهذه المسألة وحذر منها، وسيورد الآن سيورد النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحة ما ذكر. نعم. قال رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. استجاب الله، الحمد لله أن الله استجاب لرسوله. ما عبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم منذ دفن فيه إلى اللحظة، ما عبد، ما طاف الناس حوله وما اتخذوه صنما، حماه الله لأنه دعا الله بأن يحميه من هذا الأمر، وقد استجاب الله دعوته. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهذا دليل على أنه لا، أن الغلو يفضي إلى العبادة. نعم. قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا. نعم، اللات رجل عربي من أهل الطائف يلت السويق يثريه، فإذا مر الحقيق أطعمه على الطريق، يتقرب إلى الله بفعله ويفرح الناس، والناس كانوا في زمن جوع في حاجة، فأحبه الناس، فلما مات دفنوه، ولكنهم غلوا في قبره حتى عفض بهم الغلو إلى عبادته مع العزى ومنات. فالله عز وجل يقول لكفار قريش: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى؟ نعم. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. الحديث صححه الشيخ الألباني غفر الله له بلفظ: لعن الله زوارات القبور. ولا فرق بين لفظ زوارات وزائرات، لكن قال زوارات المبالغات، وفي الحقيقة أن اللفظ واحد، وهو رحمه الله صحح لفظ الزوارات وضعف لفظ زائرات، لأنه يرى جواز زيارة النساء للقبور، ولا شك أن هذا القول ليس بصواب ولا بصحيح، وأن الصحيح أنه يحرم على النساء زيارة القبور لهذا الحديث: لعن الله زائرات القبور أو لعن الله زوارات القبور. ولا يعرف عن نساء الصحابة تعاهد المقابر، لا يعرف عن أمهات المؤمنين ولا عن سائر الصحابيات أنهن ذهبن إلى مقبرة البقيع أو قبور الشهداء للزيارة، لا يعرف، لأنهن علمن أن هذا محرم على النساء. ولكن خلفت خلوف وجاءت فتاوى، ثم زارت النساء المقابر فحصل المكروه، حصل الندب والنياحة وشق الجيوب ولطم الخدود وحلق الشعور، كل هذا بسبب الإذن للنساء بزيارة المقابر. وأنتم ترون في هذه البلاد لا تعرف النساء زيارة المقابر مطلقا أبدا، لا يعرف في المملكة امرأة تزور المقابر، ولكن المسجد النبوي بعض الوافدين شددوا وقالوا: نحن ناتي مع نسائنا من ديار بعيدة وعلماؤنا يفتون بجواز زيارة ايش؟ قبور، فلا تحرموا نساءنا من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ترون بعد صلاة الفجر أنهم يضعون هذه السرادقات والخيام من أجل الإذن لمن أرادت أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما اللواتي نشأن على التوحيد فلا يعرفن هذا العمل أبدا، ولا يزرن لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، خشية الوعيد، لعن الله زوارات القبور. وهذا يعم جميع القبور، حتى من زارت قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعمها اللعن. نعم. قال: فيه مسائل. تفسير الأوثان. الوثن هو ما يعبد من دون الله من حجر، شجر، صنم، قبر، كل ما عبد من دون الله فهو وثن. نعم. قال رحمه الله: تفسير العبادة. تفسير العبادة. العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذه العبادة. فلا يصرف منها شيء لغير الله، فمن صرف شيئا من العبادة لصاحب قبر أو لوثن أو لولي فقد أشرك. نعم. قال: أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. لا شك أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، استجاب الله له، وحصل في غير قبره عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. قبور الأنبياء وقبور غيرهم لا تتخذ مساجد، ولذلك بعض الضلال والجهال يجوزون بناء المساجد على القبور مخالفين بذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعيد الشديد. لكن من جهل التوحيد وقع في ضده لا محالة. نعم. قال رحمه الله: ذكر شدة الغضب من الله. اشتد الله، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. قال: وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. أعد. قال: وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. اللات، يقول أن عبادة اللات كانت كذلك يدعى ويستغاث به ويطلب منه المدد والغوث. نعم. معرفة أنه قبر رجل صالح. نعم، ولو كان، إذا كانت قبور الأنبياء لا تعبد ولا تدعى ولا يستغاث بها، ومن فعل فقد أشرك، فكيف بمن دونه؟ نعم. أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. نعم. اللات، منات، عزة، قوم نوح، أو أوثان قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. نعم. لعنه زوارات القبور. نعم. لعنه زوارات القبور. لعنه زوارات القبور المكثرات والزائرات، ويعم كل زائرة، ولذلك لا يجوز للموحد أن يأذن لامرأته بزيارة القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا صاحبيه ولا مقبرة البقيع ولا أي مقبرة، ومن فعل فقد قدح في توحيده. نعم. لعنه من أسرجها. نعم، والمتخذين عليها المساجد والسرج. المساجد تقدم معنا الحديث المتفق عليه: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج، السرج كانوا يضعون الشموع حول قبور الأولياء المزعومين عندهم، ولا يسرجون إلا القبور المعظمة، أما القبور التي لا تعظم فلا تسرج. تعرفون السرج، السراج تعرفونه، السراج الذي فيها الفتيلة وعلى الزيت، بل نص أهل العلم على أن الوصية إذا أوصى الموصي بأن يجعل شيء من ماله في الزيت لإيقاد السرج على القبور أنها لا تنفذ له الوصية. فلو وجدنا رجلا قال أوصي بمالي هذا بأن يشترى به الزيت والسرج من أجل إسراج القبور، لا تنفذ وتصرف في غير هذا المصرف، نضعها في الكتب، نضعها في بناء المساجد، لأنه أوصى في معصية الله ولم يوصي بطاعة الله. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. نعم. قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله زوارات القبور، هذا كله لحماية جناب التوحيد، كل هذا لحماية جناب التوحيد. وما حصل خلل في التوحيد إلا بعد أن فعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الآية. نعم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، لا يود لكم العنت. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يود لنا المشقة، ولا يود لأمته العنت، ولا يود لأمته النار، ولا يود لأمته الذنوب، لا، يود لها الخير والرحمة والهداية. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. كيف انتقلت من المسائل إلى باب جديد؟ لا، باب جديد. نعم. شو اسم الباب؟ قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. لا، قف عند هذا، خلاص يكفي. اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه السبعة. من هم السبعة؟ من هم السبعة؟ أحمد والشيخان وأهل السنن الأربعة. أحسنت. نعم. الحديث متفق عليه، و اختلف في هذا. غسل الجمعة ها؟ نعم. واجب على كل محتلم. لو لم تأتي نصوص تصرف هذا الوجوب لقلنا من وجوب، ولكن جاءت نصوص تبين العلة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها بالغسل، وهي وجود الروائح. ومن أهل العلم من قال بظاهر الحديث، قال يجب على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة، وغسل يوم الجمعة لمن يشهد الجمعة، لمن يشهد الجمعة، أما المسافر الذي لا يشهد الجمعة لا غسل عليه، المريض الذي لا يشهد الجمعة لا غسل عليه، واضح؟ واجب على كل محتلم، والمحتلم هو البالغ. وعلامات البلوغ في الذكر، علامات البلوغ في الذكر ثلاث علامات: الاحتلام أو يبلغ 15 عاما أو ينبت، أو ينبت شعر العانة الإبط. إذن على كل محتلم على كل بالغ، فمن لم يبلغ فلا يجب عليه الغسل ويسن له. نعم. قلتم حفظكم الله: الأحاديث الواردة عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، رواه البخاري. نعم، أطيب وأقوى على العبادة وفعله سنة، والجمعة عيد، والعيد يغتسل له. في الغسل مصالح كثيرة: إذهاب للروائح، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، رواه البخاري. ها هنا اختلف الأصوليون في كلمة حق، هل هي تفيد الوجوب أو السنية؟ منهم من قال تفيد الوجوب، ومنهم من قال لا، حق لا تفيد الوجوب، تفيد السنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله، فحق على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. هل هذا يجب على كل من سمعه؟ نحن الآن لو عطس أحد الحاضرين، ظاهر الحديث كلمة حق أنه يجب علينا جميعا، ولكن العلم قال لا، حق لا تفيد الوجوب، إنما تفيد الاستحباب السنة، وهذا هو الأظهر، والله أعلم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل رجل مسلم في كل 7 أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة، أخرجه النسائي وابن حبان وأحمد وصححه الإمام الألباني رحمه الله. نعم، ظاهر الحديث أن الغسل مستحب ومسنون، لكن هل هو واجب؟ هذا الخلاف، وإلا لا خلاف في كونه سنة. نعم. قلتم حفظكم الله: الآثار الواردة وعن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث بعد الغسل ثم لا يعيد غسلا، أخرجه ابن أبي شيبة. لا شك أن الرجل إذا اغتسل الصباح وأحدث فإنه يتوضأ ولا يعيد الغسل، لأن الغسل يوم الجمعة مرة وليس مرات. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، أخرجه البخاري معلقا. يعني أخرجه البخاري معلقا. ألا تجب على رعاة الغنم، لا تجب على الأطفال، ولا على النساء اللواتي لا يشهدن الجمعة، ولا على المسافرين، إنما الغسل على من تلزمه الجمعة. نعم. فوائد: غسل الجمعة يرفع الحدث الأكبر. عن عبد الله بن أبي قتادة قال: دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال: غسلك من جنابة أو للجمعة؟ قال: قلت من جنابة. قال: أعد غسلا آخر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. أخرجه الحاكم والبيهقي وصححه الإمام الألباني رحمه الله. وش قلنا عليها؟ تبويب إيش؟ تبويب غسل الجمعة يرفع الحدث الأكبر. فوائد غسل الجمعة يرفع الحدث الأكبر. يرفع الحدث الأكبر. أعد الأثر. عن عبد الله بن أبي قتادة قال: دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال: غسلك من جنابة أو للجمعة؟ قال: قلت من جنابة. قال: أعد غسلا آخر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. ظاهر هذا أنه اجتهاد من الصحابي، ظاهر إيش؟ أنه اجتهاد، أو أن هذا اغتسل بعد الفجر، اغتسل بعد طلوع إيش؟ الفجر. وغسل الجمعة يكون في نهار الجمعة يوم الجمعة. فإن كان قد اغتسل ضحى الجمعة وقال له أبوه ما قال فهذا اجتهاد، والذي يظهر الله أعلم أنه إذا اغتسل ضحى الجمعة حتى ولو اغتسل لرفع الجنابة فإن هذا الغسل يجزئه عن غسل إيش؟ يجزئه عن غسل الجمعة. نعم. وغسل الجمعة شيخ يرفع الحدث الأكبر؟ العجيب أن بعض أهل العلم يقول لا، أو لازم يقولون غسل الجمعة لا يرفع الحدث الأكبر، والذي يظهر والله أعلم أنه غسل عبادة، نوى العبادة ونسي الجنابة فإن الحدث يرتفع. الحدث إيش؟ يرتفع، والله أعلم. نعم. حتى لو ما استحضر النية شيء؟ حتى لو ما استحضر النية لرفع الحدث؟ حتى لو ما استحضر، هذا غسل عبادة. هم يقولون لا. نعم. طيب شيخ، الأثر اللي علق البخاري: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، ألا يفهم منه الاستحباب أو عدم الوجوب؟ إيه، ما دام سقط عن بعض الناس. نعم. قلتم حفظكم الله: ولعل أمره له من باب استحضار نية غسل الجمعة. نعم. هل يغتسل في السفر للجمعة؟ قلتم هل يغتسل في السفر للجمعة؟ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يغتسل يوم الجمعة في السفر. أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وعبد الرزاق، وزاد: كان يقول: ليس للمسافر جمعة. لا شك أن المسافر لازم الغسل، لأنه لا جمعة عليه، إنما يصلي الظهر قصرا. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وهذا من أدلة عدم الوجوب. قال: فالغسل أفضل. نعم. قلتم حفظكم الله: الأحاديث الواردة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. رواه البخاري ومسلم. نعم، حديث عائشة هذا يبين العلة التي لأجلها استحب الغسل، وهو لإزالة الروائح الكريهة عندما يجتمع الناس يوم الجمعة. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، وكان يكون لهم أرواح فقيل لهم لو اغتسلتم. رواه البخاري. نعم. وعن عكرمة أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدأ الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار، وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير، ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل، ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. رواه أبو داود وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. هذا فاصل في المسألة، هذا صريح بأن الغسل ليس بواجب. ولكن ابن تيمية قال من كانت له روائح فالغسل واجب في حقه، وهذا صحيح، لأن العلة التي لأجلها شرع الغسل موجودة فيه، فنأمره وجوبا نغتسل تؤذي الناس. أما إذا كان الناس يعني على طهارة وعلى روائح طيبة وكذا، فالغسل في حقه ليس سنة. ومع ذلك لا ينبغي للمؤمن أن يدع هذه السنة، لا ينبغي له، حتى ولو علم أنه ليس بواجب فلا ينبغي للمتقي والمؤمن أن يدع غسل الجمعة لا في حر ولا في قر، إلا إن خشي المرض وكذا فإنه يعذر. نعم. وعن همام بن الحارث قال عبد الله رضي الله عنه إن من السنة الغسل يوم الجمعة. أخرجه ابن أبي شيبة والبزار. من السنة، إن من السنة. نعم. قلتم حفظكم الله، وفي تصريح ابن عباس رضي الله عنهما بعدم الوجوب دليل لمن رآه مستحبا. نعم. ثم قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه. نعم، اختلف العلماء في قراءة الجنب، فمنهم من قال تحرم، والشوكاني يقول جائزة ولا شيء على الجنب ولو قرأ القرآن أو مس المصحف. وهذا خطأ، لأن الشوكاني لا يعظم أثار الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من قال مندوب يندب أن يغتسل قبل أن يقرأ. والقراءة على نوعين، قراءة الحفظ هذه جائزة للمحدث حدثا أصغر، تراجع حفظك وأنت على غير طهارة من الحدث الأصغر، أما الجنابة فلا. ولكن ابن عباس قال رضي الله عنه كما سيأتي يقرأ الجنب الآية والآيتين، فكأن ابن عباس يرى أن الأذكار، لأن الإنسان أحيانا عند النوم يحتاج إلى آية الكرسي يقرأها، يقرأ آخر سورة البقرة، فقال يقرأ الجنب الآية والآيتين الرقية، أما أن يقرأ الجنب فلا، لمفهوم أثر ابن عباس أنه لا يقرأ ما فوق الآية وما فوق إيش الآيتين، ولأنه سيأتي عن علي أنه قال لا ولا آية. فعلى هذا الجنب لا يقرأ ولا يمس المصحف. أما الحائض والنفساء فقالوا أن مدة الحيض طويلة ومدة النفاس طويلة، فلو منعت الحائض من قراءة القرآن ومنعت النفساء لجاءتها مدة لا تقرأ كتاب الله. فجوز أهل العلم القراءة للحائض والنفساء لكن بشرط عائش عدم المس، أي بوجود الحائل أو من الهواتف، لأن الهواتف ليس لها أحكام المصاحف. وهل يقرأ الجنب من الهاتف؟ لا، لأن ابن عباس وعلي رضي الله عنهم منعوا من ذلك إلا الآية والآيتين. نعم. قلتم حفظكم الله الأحاديث الواردة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، رواه البخاري ومسلم. لا بأس، النوم على يعني في حجر الحائض النفساء كان يتخذ رجلها وسادة، إذا تربعت المرأة وجلست متربعة ووضع رأسه على الفخذ قالت نام في حجري، واضح؟ أي نعم. ولا بأس أن يقرأ القرآن، لأنها الحيض يعني في المرأة وثيابها طاهرة وبدنها طاهر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، رواه مسلم. نعم، هذه مسألة أن الإنسان إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب فالسنة أن يتوضأ، لكن ليس واجبا عليه ذلك، لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يغتسل إذا كان جنبا فأراد أن ينام أو يأكل أو يشرب، إنما السنة أن يتوضأ إن لم يغتسل. نعم، بهذا جاءت الأحاديث والآثار. نعم. وزاد الإمام أحمد أو يشرب في الصحيحين قال عمر يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. نعم إذا توضأ. نعم. وزاد الإمام أحمد أو يشرب ولفظه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب يتوضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده ثم أكل وشرب. نعم. أخرجه أحمد وصححه الإمام الألباني رحمه الله. نعم. قلتم حفظكم الله الآثار الواردة ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، ذكره البخاري معلقا وقال الحافظ في الفتح أثر ابن عباس قد وصله ابن المنذر بلفظ إن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب، رواه ابن المنذر. نعم، وهذا الماثور عنه الورد لا يقرأ القرآن. نعم. وعن عبيدة السلماني قال إنه اسمه عبيدة فتح العين سمع الله. عن عبيدة السلماني قال أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب، أخرجه عبد الرزاق والبيهقي وصححه الألباني رحمه الله. نعم. وعن أبي الغريف الهمداني قال كنا مع علي في الرحبة فخرج إلى أقصى الرحبة فوالله ما أدري أبولا أحدث أم غائطا، ثم جاء فدعا بكوز من ماء فغسل كفيه ثم قبضهما إليه ثم قرأ صدرا من القرآن ثم قال اقرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابه فإن أصابته جنابة فلا ولا حرفا واحدا، رواه الدارقطني. وقال صحيح عن علي. رضي الله عنه. يعني لعل قول علي رضي الله عنه مبالغة لا ولا حرفا، لكن نعود لأثر ابن عباس أن الورد يقرأ، يقرأه الجنب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قال، وعن عائشة رضي الله عنها في الرجل تصيبه جنابة من الليل فيريد أن ينام، قالت يتوضأ أو يتيمم، أخرجه ابن أبي شيبة وصححه الإمام الألباني رحمه الله. نعم. وقال هنا يتوضأ أو يتيمم إذا فقد الماء. نعم. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح الموقوف أصح. نعم. قال الإمام الألباني رحمه الله في أداب الزفاف وسنده صحيح قد تابعه إسماعيل بن عياش ابن عن هشام ابن عروة به مرفوعا ولفظه كان إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم، رواه الطبراني في الأوسط عن بقية بن الوليد عنه وقال لم يروه عن هشام إلا إسماعيل. قلتم حفظكم الله. لا هذا الظاهر لا يزال كلام الشيخ الألباني. قلت نعم. قلتم حفظكم الله. نعم. وإسماعيل ضعيف في روايته عن الحجازيين وهذه منها، لكنه قد تابعه عثام بن علي وهو ثقة كما سبق، ففي متابعته رد على الطبراني كما لا يخفى. نعم. قلتم حفظكم الله الجمع بين أثر ابن عباس وعلي رضي الله عنهما أن ابن عباس أراد الآية والآيتين لذكر ونحوه كما صرح بذلك، وعلي رضي الله عنه أراد المنع من القراءة المطلقة. نعم. وكذلك استحباب الوضوء من الجنابة عند إرادة الأكل والشرب والنوم. اللهم صل على محمد. نعم. ثم قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم. الأمر ليس للوجوب، إنما هو للاستحباب لما سيأتي، فإنه أنشط للعود. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام جامع نساءه بغسل واحد، ومرة جامع نساءه ويغتسل عند هذه وعند هذه وعندها، فدل على أن الغسل أو الوضوء لمن أراد أن يعود مسنون وليس واجبا. نعم. قلتم حفظكم الله الأحاديث الواردة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، رواه مسلم. هل ذكر وضوعا؟ هل ذكر إيش؟ لا، لم يذكر وضوعا، وهذا ما يدل على أن الأمر ليس للوجوب. نعم. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال قلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. نعم، كان الصحابة يتحدثون أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي قوة 30 رجلا، يعني فلا يستغرب أن يطوف على نسائه بغسل واحد أو يطوف على نسائه ويغتسل عند هذه وعند هذه وعند هذه، لأن غالب الناس لا يستطيع هذا إلا عد ما يعني بحدود 4، يعني قد يستطيع، لكن 9 نسوة مع وجود إماء هذا أمر فوق العادة. فكان الصحابة يتحدثون أنه أعطي قوة إيش 30 رجلا، ولذلك لما كان يعني لم عد الله عز وجل لأهل الجنة الحور، يعطى الرجل من أهل الجنة قوة 100 رجل، فهذا لا شك من فضل من تفضل الله على عباده ولإكمال النعيم الذي وعدهم في الجنة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. رواه البخاري. نعم، غسل الفرج عما أصابه من الأذى، والوضوء لحصول السنة. الوضوء لحصول السنة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. رواه مسلم. عليه الصلاة والسلام، هذا تطبيق عملي منه عليه الصلاة والسلام، وهذه السنة. السنة هل لا ينام الرجل إلا على جنابه؟ أيضا ورد حديث، ورد حديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا جنب، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا جنب حتى يتوضأ. حسنه الشيخ في الأدب المفرد. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وأحمد وابن حبان، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. وهذا من أدلة عدم الوجوب. نعم. قلتم حفظكم الله الآثار الواردة عن سلمان ابن ربيعة قال: قال لي عمر: يا سلمان، إذا أتيت أهلك ثم أردت أن تعود كيف تصنع؟ قلت: كيف أصنع؟ قال: توضأ بينهما وضوءا. أخرجه ابن أبي شيبة. اللهم صل على محمد. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا أراد أن يعود توضأ. أخرجه ابن أبي شيبة. نعم، سيأتي الآن رواية أنشط للعود، يعني أنشط للرجل إذا أراد أن يعاود الجماع. الغسل يعيد نشاطه. نعم. ما قال رحمه الله: زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. قلتم حفظكم الله: ولا تقتصر العلة على النشاط، بل هو أكمل وأطيب وأطهر وأزكى، كما قال عليه الصلاة والسلام لربيعة رضي الله عنه في الأثر المتقدم. لا شك أن الغسل قبل إعادة الجماع أطيب وأطهر وأزكى وأنشط. نعم. ثم قال رحمه الله: وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. لا لا، هذا مخالف لما تقدم، هذا مخالف لما تقدم. بل ولو صح فعلى ماذا يحمل؟ على عدم الوجوب. لا، على أحسن، يحمل على أنه لا يغتسل إنما يتوضأ، لا يمس ماء للغسل ولا ينفي الوضوء. نعم. قلتم حفظكم الله: الأحاديث الواردة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم. رواه البيهقي. قيل إن التيمم يشرع لمن عجز عن الماء، وقيل حتى مع وجود الماء إذا كسلت عن الوضوء تيمم. نعم. شيخ، هل يتيمم؟ كانت الجدر أول من طين، لكن هل الآن صحيح؟ لو تبحث عن يعني تراب في البيت نعم. سلام الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: رواه البيهقي بإسناد حسن، ويحتمل أن يكون التيمم لعدم وجود الماء. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جنبا. قال: إن المسلم لا ينجس. نعم. وفعل هذا أبو هريرة استحيوا من الله واستحيوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وما استطاعوا أن يجالسوه وهم على جنابه، حتى بين لهم عليه الصلاة والسلام أن المؤمن لا ينجس، ومفهومه أن الكافر نجس العقيدة، وأن الجنوب يجالس الناس، تكلم معهم، يسلم عليهم، يذكر الله، إلا أنه لا يقرأ القرآن، وإذا أراد أن ينام ويأكل ويشرب يسن له الوضوء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: فذهبت فاغتسلت. هذا أبو هريرة يحدث عن نفسه. فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. نعم، لأن المؤمن طاهر العقيدة، طاهر القلب، والمشرك نجس العقيدة، فاسد القلب. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ليتوضأ ثم لينام حتى يغتسل إذا شاء. رواه مسلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم، ويتوضأ إن شاء. رواه ابن حبان. نعم. قلتم حفظكم الله: وفيه دليل على استحباب الوضوء للجنوب إذا أراد أن ينام، وأنه ليس بواجب. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، هذه صفة الغسل، هذه صفة. والغسل غسلان: غسل مجزي وغسل كامل. كم أنواع الغسل؟ غسلان: غسل مجزي وغسل كامل. الغسل المجزي هو أن تأتي وتأخذ الماء وتحثو على رأسك، أو تأتي تحت الصنبور وتغتسل فقط، يسمون هذا الغسل إيش؟ المجزي. أرفع الحدث الأصغر لك. قال: والغسل الكامل هو أن تتوضأ قبله، أن تتوضأ قبله ثم تغتسل. قالوا: هذا هو الغسل إيش؟ الكامل، لأن الوضوء سبقه. أما ما يصنعه بعض الناس من الغسل ثم الوضوء فلا، إلا نحدث لا بس، أما أن يغتسل ثم يتوضأ لا، هذا خلاف الغسل الكامل. نعم. قلتم حفظكم الله: الأحاديث الواردة عن جبير بن مطعم قال: تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفيض على رأسي 3 أكف. رواه مسلم. اللهم صل على محمد. أيضا استدلوا بحديث عمران بن حصين قال: تخلفت عن الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رآني فقال يا عمران لماذا لم تصلي معنا؟ قال قلت يا رسول الله صابتني جنابة ولا ماء، ما كان يعرف التيمم. قال فجيء بالماء، فقال النبي خذ هذا فأفرقه على رأسك. قالوا ما قال له توضى ثم اغتسل، هذا غسل ايش؟ مجزي، غسل مجزي. نعم لا شك، لا شك أن من رفع الحدث الأكبر فقد رفع الحدث الأصغر. هذا يختلف، إن اغتسلت عبادة لجمعة العيد نويت رفع الحدث فيجزئك عن الوضوء، أما غسل التبرد وغسل النظافة فلا يجزئ، يجزيك لا شك، لأنك يعني نويت الوضوء ولكنك اغتسلت، هذا يسمى الغسل، يسمى غسل يعني. ولو رفع الحدث، ولو رفع الحدث لكنه اغتسل الغسل المجزي أفاض يعني، لكن لو اغتسل الغسل الكامل انتفى الإشكال يعني. نعم تفضل. الله هذه الدعوة التامة والصلاة الطائمة بحمد الله. اللهم عليك الله، الله رب العالمين. نعم. وفي رواية للبخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما، رواه البخاري. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل، رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني رحمه الله رضي الله عنها وأرضاها. نعم نعم يكفيه، تقول يكفيه الغسل، وهذا نص في المسألة، يكفيه الغسل عن الوضوء. نعم. قلتم حفظكم الله الآثار الواردة، وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسل ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء، أخرجه مالك في الموطأ. نعم يتأول الغسل الكامل. نعم. وعن المعرور بن سويد قال قال عمر رضي الله عنه: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، أخرجه ابن أبي شيبة. نعم. وعن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الجنب يغرف على رأسه ثلاثا، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن نعم. وعن قتادة عن ابن المسيب قال: كان عثمان إذا اغتسل من الجنابة تنحى عن مكانه فغسل رجليه، أخرجه عبد الرزاق. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما وصفت عائشة وأم سلمة، وصفتا غسل النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرتا أنه توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر، ثم تنحى وغسل رجليه، تنحى. نعم. وعن حمران أن عثمان كان إذا اغتسل من الجنابة فخرج من مغتسله غسل بطون قدميه، قال: وقال مسلم: ما أبالي أن أخرج من مغتسلي إلى مصلاي، أخرجه ابن أبي شيبة. بمعنى أن ما خرج من آثار الغسل ليس بنجس، ما خرج من الماء أثناء الغسل ليس بنجس، هذا معنى كلام الصحابة رضي الله عنه. نعم. قلتم حفظكم الله: الوضوء بعد الغسل إذا أحدث. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الجنب يخرج منه المني بعد الغسل، قال: يتوضأ، أخرجه ابن المنذر وابن أبي شيبة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل عن الوضوء بعد الغسل فقال: وأي وضوء أعم من الغسل، أخرجه ابن أبي شيبة. نعم. قال الإمام الألباني رحمه الله بعد الأثر هذا سئل إيش؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل عن الوضوء بعد الغسل فقال: وأي وضوء أعم من الغسل. سمعت هذا يا مسعود؟ ما سمعت الأثر هذا؟ يقول: ما هو أي وضوء أعم بعد، ما دام أنك اغتسلت كيف تتوضأ بعد هذا؟ الغسل أعم أعظم. نعم. قال الإمام الألباني رحمه الله: وقفه هو الصواب. وعن أبي إسحاق قال: قال رجل من الحي لابن عمر: إني أتوضأ بعد الغسل، قال: لقد تعمقت، أخرجه ابن أبي شيبة. نعم، تكلفت، تعمقت، غلوت. ما معنى تعمقت؟ غلوت. لماذا تفعل هذا؟ لماذا تتوضأ بعد الغسل؟ لقد تعمقت. نعم. لا لا، بدأ يتوضأ من جديد، لا بأس، هذا المغتسل يتوضأ يتمضمض ويستنشق، لا بأس. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه موقوفا قال: لما سئل عن الوضوء بعد الغسل يكفيك الغسل، ذكره الحافظ ابن رجب في الفتح. نعم. قلتم حفظكم الله: وما جاء في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما في كيفية الغسل هو الأكمل، ومن أفرغ على رأسه الماء واغتسل فإنه يجزئه إذا تمضمض واستنشق. إذا تمضمض واستنشق. نعم نعم. ثم قال رحمه الله: ولهما في حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. نعم، لما غسل فرجه بشماله ضرب الشمال بالأرض لتطهرها الأرض، واليوم لو استعمل الصابون لا وجود اليوم للأرض. نعم. وفي رواية: فمسحها بتراب، وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. نعم. قلتم حفظكم الله: الآثار الواردة عن عطاء عن جابر قال: لا تمندل إذا توضأت. ليس الأمر للتحريم ولا للكراهة، لكن اجعل الماء يخرج منك من عجل تخرج منك الذنوب، هذا المعنى، وإلا النبي تمندل عليه الصلاة والسلام. نعم. والتمندل واستعمال المنديل. المنشفة والمنديل هذا التمندل يعني. نعم. أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتمسح من طهور الجنابة ولا يتمسح من طهور الصلاة. أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يتمسح من طهور الجنابة ولا يتمسح من طهور الصلاة. يعني استعمل المناديل في الغسل ولا تستعملها في الوضوء، هذا كلام ابن عباس يعني كأنهم رأوا هذا رضي الله عنهم. نعم. وعن أبي مزة قال رأيت ابن عباس يتوضأ حين يقوم إلى الصلاة ولم أره يمس منديلا. رواه ابن أبي المنذر في الأوسط. والله ما دام هذا على الصحابة إذا توضأتم فلا تتمندلوا، لا تستعمل المناديل ولا الورق ولا، اجعل الماء يخرج بنفسه. نعم. وعن عبيد الله بن أبي بكر أنه رأى أنس بن مالك يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء. رواه ابن المنذر. الحمد لله. وعن رزيق عن أنس رضي الله عنه أنه كان يتوضأ ويمسح وجهه ويديه، وأخرجه ابن أبي شيبة. نعم. وعن الحكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مسح وجهه بثوبه، أخرجه ابن أبي شيبة. نعم. قلتم حفظكم الله فيها جواز استعمال المناديل وهي ما تسمى بالمناشف بعد الغسل والوضوء. نعم. ثم قال رحمه الله بارك، يكفي هذا، باقي دقائق، لا إذا كان عندكم أسئلة تفضلوا. هل يدعو بعد بعد الغسل بدعاء الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله؟ نعم، بعد الغسل يسن أن تأتي بدعاء الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله، لأن المعنى واحد، لأن المعنى إيش؟ المعنى واحد. نعم. غسل اليد يا شيخ، غسل الفرج في الاغتسال واجب؟ لا شك أن غسل الفرج كالاستنجاء والاستجمار، لكن لو لم يغسله وغسله أثناء الغسل أجزعه. يعني إذا مر عليه الماء أثناء الغسل؟ نعم، إذا مر عليه الغسل المجزئ وغسله وطهاره ما أصابه لا بأس. نعم. لا لا، عاد هذا على قول من يقول أنه يعني تقدم معنا أن الصحابة لا يرون أن مس الفرج ينقض الوضوء، لا ينقض. نعم. شيخ بارك الله فيك، لا بد من تعميمه على بشرة على كامل الجسم الاغتسال. لا شك أن الغسل يعني من مسماه أنه لا بد أن يعم سائر الجسد ولا يبقى لمعة لم يصبها الماء، بل عليه أن يعمم الماء على سائر جسده، هذا الذي يسمى الغسل. ترتيب الوضوء واجب، سنة. يعني لو غسلت مثلا اليد اليمنى قبل اليسرى قبل اليمنى صح الوضوء، هذا في العضو الواحد، يعني في العضو الواحد. عليكم السلام ورحمة. نعم. شيخ، هل يجوز في الاغتسال الدلك مثل الوضوء؟ سئل ابن عمر كما في البخاري عن الإسباغ قال الإنقاء، هذا في صحيح البخاري، قيل ابن عمر ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء؟ قال الإنقاء، لكن أظنك مرة ذكرت لنا أن في أبي داود يعني حديث أنه كان يدلك ذراعي عليه الصلاة والسلام. والمراد أنه لتبليغ الماء، المراد لتبليغ الماء. نعم، لا بس حصل. نعم شيخ يسأل عن الرجل كانت عليه جنابة قبل الجمعة. هو أبي هو يسأل أنت سأل. هذا الحديث عن عبد الله اللي قال له انه اغتسلت من جنابه ولا من جمعه، قال له من جنابه، قال له اين الغسل؟ اي هذا في اشكال صحيح. بعده اجى حديث شيخ يوضح كانه انه ينوي الواحد لجنابه اولى من انه ينوي لجمعه، يعني عكس هذا. نعم، الصحيح أنه لا بد أن ينوي رفع الحدث، لكنهم في الحقيقة قالوا إن نوى السنة، إن روى غسل الجمعة سنة ولم ينوي رفع الحدث لا يرتفع حدثه. هذا قول مشهور وقوي، قال لا يرتفع حدثه، لكن لو نوى رفع الحدث يشهد. ومنهم من قال العكس، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا اغتسل يوم الجمعة بنية رفع الجنابة أجزأه عن غسل الجمعة، لأن المقصود حصل وهو الغسل. نعم أنت ارفع صوتك يا رسول. ما معنى ينتابون؟ يجيئون، يجيئون ينتابون العمل. قال عندك نعم، ياتون يثوبون ينتابون يروحون، يعني يجيئون يذهبون وياتون الى المسجد. نعم، والورد إذا أردت أن تنام ماذا تقرأ من القرآن؟ أنت إيش تقرأ؟ الكرسي وآخر البقرة والمعوذات، يعني هذا الورد. واضح؟ اي نعم لا بأس، لو أجنب يوم الجمعة ضحى مثلا ثم دخل ونوى رفع الجنابة ونوى غسل الجمعة ونوى رفع الحدث الأصغر أجزأه ذلك، لا بأس، ما المانع يعني. ولو اكتفى بنية وهي رفع الحدث، ولو نوى أيضا سنة الجمعة ارتفع الحدث، الحدثان ارتفع الحدثان الأصغر والأكبر. نعم، يعني سبعة أيام الأسبوع سبعة يعني. لا لا لا، ما دام أنه لا يأتي الجمعة جماعة. إذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مساجدنا، فإن الملائكة تعذب ما يتعذب منه بنو آدم، الروائح كريهة. لا يجوز لمن تلبس بها أن يدخل بيوت الله، ولذلك من أكل الثوم والبصل والكراث عنده رخصة يصلي في بيته، ولو صلى في المسجد فهو عاذب. من أكل الكراث والبصل وبقيت معه الرائحة إن صلى في المسجد فهو عاذب، وإن صلى في بيته فهو مأجور. كيف هذا؟ لأنه إن صلى في المسجد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال صل في بيتك، عصى رسول الله وآذى المؤمنين وآذى الملائكة، جمع بين ثلاث خطايا. وإن صلى في بيته أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤذي أحد. لكن بعض الناس من حبهم يعني يقول كيف أترك الجماعة وكيف أدعى الناس، مع العلم والله أننا نتأذى كثيرا، وخاصة مع الهالة الإعلامية عن الثوم. ففي الحقيقة أنك تتأذى لكن ما تدري ما تصنع. وإلا عمر رضي الله عنه، وين عمر؟ عمر رضي الله عنه كان يأمر رجالا إذا وجدت رائحة الثوم مع الرجل بجلابيبة مع الباب يخرج من المسجد. لكن ما عندنا عاد مثل عمر الحين، لو أخذت بجلابيبه أنت وياه في المسجد أقول لك أملك معركة. الشاهد أن من أكل ثوما أو كراثا أو شرب الدخان أو القراك وبقيت معه الرائحة الخبيثة فإنه آثم إن صلى في المسجد، آثم وليس ماجورا عند الله. وإذا صلى في بيته سلم الناس من شره. نعم أنت. أه؟ ابن عباس. وش فيه عندك؟ أثر عن عباس وابن عباس. ابن عباس أضع ابن في سقط. ضع ابن بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك. ها؟ ها؟ شو يقول له؟ الذي يدخن باستمرار كيف لا يصلي؟ الذي يدخن باستمرار مثل الذي يأكل الثوم باستمرار. صل في بيته لا يحضر المسجد. حرم هو الذي حرم نفسه، ما احنا حرمنا، ما هو الذي حرم نفسه. مثل انسان يقول ما اصبر عن الثوم وباكل الثوم خمسة اوقات، يقول لا تصلي ابد. ما ان كان عاد محبا للثوم و هائما فيه فلا يأثم، أما إن أكل الثوم ليتحايل عن يعني عدم حضور الجماعة فهو آثم لا شك في ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.